بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. منتديات بحبك يا يسوع تقدم. يرمز الليل أحيانا للظلم وللخطية، حتى في هذا الوقت طلقت من تحبه نفسي. يعني ايه الكلام ده؟ في انسان الخطية بالنسبة له من بره مش من جوه، يعني يرتكب الخطية من بره ولكن بيحب ربنا من جوه، ويشعر انه مهما عمل ما زال بيحب ربنا. بطرس الرسول انكر المسيح 3 مرات، وبعدين المسيح قال له يا سمعان ابن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. الخطية ليست كراهية، جايز تكون ضعف، جايز تكون جهل، جايز تكون قوة من العدو، جايز تكون زي ما تكون. ويجي الإنسان في الليل ويقول طلبت من تحبه نفسي ولو ان طلبت فما وجدت. الابن الضال اللي ضيع معيشته في عيش المسرف في الليل طلب من تحبه نفسي ولكنه وجد، وهو في الليل مع الخنازير في الكورة البعيدة بدأ يفتكر ربنا. أنا هقول لكم على إنسان تاني افتكر ربنا بالليل، يونان النبي، وسط الخطية والعصيان والهرب من ربنا، وهو هربان من ربنا واترمى في البحر وابتلعه الحوت، وفي الظلمة في الليل في داخل بطن الحوت طلب من تحبه نفسه. اوعى تفتكر يا رب ان انا ما بحبكش، انا جاي اهرب منك وانا بحبك، وجاي اخطئ وانا بحبك، وجايز انكرك 3 مرات وانا بحبك، وفي الليل طلبت من تحبه نفسي. في انسان كل ما يخش في الخطية الخطية تضغط عليه وتضيعه وتنسيه ربنا، وفي انسان معدنه طيب من جوه، تكبس عليه الخطية يطلب من تحبه نفسي. في الليل على فراشي وانا كسلان وتعبان طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. عبارة طلبت فما وجدت دي عبارة مؤثرة ومتعبة للنفس. يعني ايه يا رب طلبت فما وجدت دي؟ يعني ايه ده؟ انت بتقول اطلبوا تجدوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وازاي انا اطلب فلا اجد؟ في حاجة في الروحيات تسمى فترات التخلي. فترة من الفترات النعمة تتخلى فيها عن الانسان، والانسان يطلب ربنا فلا يجده، ويبحث عن طاقة من رجاء وعن شعاع من نور، والظلمة تدهم نفسه وهو تعبان ويطلب الله فلا يجده. قال له تصير سماؤك نحاسا والأرض التي تحتك حديدا. يطلب فلا يجد. الدالة اللي بينه وبين ربنا راحت، مش موجودة. الصلة اللي بينه وبين ربنا راحت مش موجودة. العشرة القديمة، الإحساس بوجود الله، المتعب ربنا مش موجودة. طلبته فما وجدته لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. كتير من الناس مروا في الخبرة دي. انا يا رب كنت زمان شعلة متقدة بالنار، دلوقتي ابحث عن هذه النار فلا اجدها، ابحث عن الحرارة في الصلاة فلا اجدها، عن الحرارة في الحب فلا اجده، عن التعزية في القراءة فلا اجدها، عن شعور بوجودك فلا اجد. ايه الحكاية؟ طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. صعب خالص ان الواحد يقول دعوته فما اجابني، طلبته فما وجدته. لكن ناس كتيرة بيمروا في الخبرة دي، يدور على ربنا ما يلاقيهوش. يقول زمان كان ربنا اقرب الي من النفس الذي يدخل في صدري. فيما انا ادعو كان يستجيب. مش ربنا كان بيستجيب لصلواتي؟ دي بسيطة خالص. ده ربنا كان بيستجيب لمجرد الرغبة داخل القلب حتى من غير صلاة، مجرد النظرة لفوق حتى بدون كلام. جايز افتح الكتاب قبل ما اقرأ الاقي تأملات تملأ قلبي من غير ما اقرأ. جايز اقرأ آية واحدة والاقي سيل يفيض من التعزيات فلا اجد وقتا لقراءة آية اخرى. لكن دلوقتي مفيش. طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. فترات تخلي من النعمة. لماذا هذه الفترات من التخلي؟ لماذا هذه الفترات من التخلي؟ كثير من الناس بيشوفوا فترات التخلي في اوقات كبرياء، اوقات ارتفعت فيها النفس، ظنت انها شيء، فقدت احتراسها القديم. وبعدين ربنا يخاف على الانسان من هذه الكبرياء يتخلى شوية فيسقط الانسان ويشعر بضعفه ويصرخ الى الله ويقول له انا يا رب ضعيف ومش قادر. يقول له انا عايز ارجعك لهذا الاتضاع، قريب هو الرب من المنسحقين بقلوبهم. اذا احتفظت باستمرار بانسحاق قلبك لا تدخل ابدا في فترات تخلي. في سبب اخر من اسباب التخلي، ان الانسان بيهمل ربنا، بيهمله، بيحب العالم اكتر منه، مش فاضل ربنا. ربنا يقرأ على بابه يقول له مش فاضي، مش فاضي. امتى حصلت الحكايه دي؟ برضو في الاصحاح الخامس من سفر النشيد حاجه من النوع ده. انا نائمه وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا. حبيبي ده جاي من بعيد، صافر على الجبال وقافز على التلال، وصوت حبيبي قارعا. افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. مفيش حد بيفتح مش فاضل ربنا. انا فاضي يا ربنا، عندي حاجات كتير بتشغلني. يا ريت يا رب تروح دلوقتي، واذا حصل لي وقت استدعيك. بيقول لها افتحي لي لان رأسي قد امتلأ من الطل، وقصصي من ندى الليل. ربنا واقف ينتظر مدة طويلة، لغاية لما رأسه امتلأت من الطل وقصصه من ندى الليل. افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. تقول له خلعت ثوبي فكيف البسه، غسلت رجلي كيف اوسخهما. يا سلام، يا سلام على النفس البشرية لما تتحجج بحجج وأعذار عشان تبعد عن ربنا. أنا يا رب مش فاضيالك دلوقتي، عندي مشروعات كثيرة جدا بقوم بيها، عندي كتب بألف، عندي خدمة واخدة كل وقتي، عندي زيارات، عندي مكالمات، عندي خطية محبوبة، عندي أي حاجة. أنا مش فضيلك دلوقتي. وبعدين ربنا يقرع على الباب ونسيبه على الباب. تسيبه؟ طيب، هنشوف نهايتها دي. ربنا لا يرغم انسان على محبته. واحد عايز يسيبه يقول له طيب يا حبيبي خليك في اللي انت فيه، لما نشوفك تنتهي على ايه. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه احشائي. ربنا لمس القلب لمسة كده وسابه ومشي. فترة تخلي. فقامت العروس تقول فتحت لحبيبي، لكن حبيبي تحول وعبر. نفسي خرجت عندما أكبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. ما كان في إيدك يا بنتي، كان في إيدك، كان في إيدي وأنا سبته. أهملت ربنا، لم أشعر بقيمة الحياة مع الله، لم أشعر بلذة الوجود مع ربنا. وذهبت أحفر لي آبارا مشققة لا تضبط ماء. ربنا قال طيب اتفضلي، لما تشوف حكايتك تنتهي على ايه. طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. فترات تخلي لأن النفس أهملت ربنا، احتقرت عمل النعمة التي فيها، اذرت بوسائط النعمة الموجودة أمامها. تركت محبتها الأولى وبدأت تقاسي حاليا. طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابه. من ضمن أسباب التخلي الذات، ساعات الإنسان يكون متحوصل حول ذاته، يفكر في ذاته باستمرار، ربنا ده ملهوش وجود، أنا ماذا أعمل، ماذا أصير، ماذا أكون، كيف أكون، كيف أكبر، كيف أبني نفسي، كيف أكون شخصيتي، كيف آخذ وآخذ وآخذ، وربنا فين، ملهوش وجود. بتفكر في ايه يا حبيبي؟ بفكر في نفسي، ازاي ابني نفسي، ازاي اكون ذاتي. ده ذاتك دي ما تقدرش تكونها غير جوه ربنا. وهكذا الانسان مشغول بذاته، مش فاضل ربنا، اهدم مخازني وابني اعظم منه، واقول عندي خيرات كثيرة لسنين عديدة، وبعدين نفسي كيف اصير ومتى اصير وماذا اصير. وفيما الانسان مشغول بنفسه يبحث عن ربنا فلا يجده، زي انسان يخش في خدمة من الخدمات وبعدين ينسى ربنا ومحبة ربنا، وازاي يبقى هو المسؤول عن الخدمة، ازاي يبقى امين الخدمة، ازاي يبقى السلطة كلها في ايده، ازاي يقاوم فلان وازاي يقاوم فلان، ويتحوصل حول ذاته، وبعدين يدور على ربنا ما يلاقيش. العروس دي كانت بتدور في نفسها، خلعت ثوبي كيف ألبسه، غسلت رجلي كيف أوسخهما، مشغولة في الثوب ومشغولة في رجليها ومشغولة في النظافة ومشغولة في الهيصة دي، وربنا راح في الوسط، راح. ربنا يجعلنا أحيانا نذوق مرارة البعد عنه لكي نشتاق إليه. يظهر ربنا لما بيدللنا كتير، بيدلعنا كتير، بيطبطب علينا كتير، احنا خلاص فقدنا حقوقه ومحبته، وغسلت رجلي وخلعت ثوبي وشوية دلع لودة ولا جاك. وساعات ربنا بقى يرفع ايده، ما دام انت مش عايز انا خلاص لا ارغمك على محبتي. المحبة شيء حساس جدا، ان ما جاش من القلب لا يمكن ان يرغب الانسان عليه. الله لا يرغم انسانا على محبته اطلاقا. عايز تيجي تعالى، مش عايز منين ما تحب ابقى قولي. يعني ايه طلبته فما وجدته؟ ربنا موجود في كل مكان، لكن يعني ايه طلبته فما وجدته؟ يعني ما وجدتش الصلة اللي جوه القلب، ما وجدتش الشعور، ما وجدتش الحب، ما وجدتش المتعة بالله. لقيت ربنا بعيد في السماء العالية دي، وانا بيني وبينه مسافات، بيني وبينه مسافات. فين يا رب؟ ده انت كنت مش معايا، ده انت كنت جوايا، ومش بس جوايا، ده انت كنت ثابت فيا وانا فيك. فين الايام دي طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. مش ما وجدت ما أجابني بقسوة من الله أو شدة من الله أبدا. ربنا لاقي إن هذا البعد هو اللي وصلنا إليه. لما يبتعد عننا نشتاق إليه وبهذا البعد يأتي. بهذا البعد يأتي. ربنا عمره ما يخطئ. حتى العقوبة بالنسبة إليه يجتذبنا بها إليه. ولذلك أول ما بعد ربنا بدأت هذه النفس تشتاق إلى الله، تقول إيه؟ إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع وأطلب من تحبه نفسي. ربنا بيبعد عننا من بره ولكن موجود من جوه، زي الأم اللي ابنها يمشي على رجليه ولسه بيحبي ويمشي ويقع تروح سايباه، مش تخلي يعني بتتخلى عنه عشان ما بتحبوش. الواد أول ما يقع وأمه تسيبه يبتدي يفلفص ويشد إيديه ورجليه ويقوم، عظمه يشتد، أعصابه تشتد، يقف على حيله، أمه تروح مسكاه. أوعى تفتكر إن أنا سايباك على طول، أنا برقب الموقف، ولو ما عرفش يقوم هتقيمه. أه ربنا كده. طلبت فما وجدت دي على طول يا رب. لا مش على طول يا حبيبي، ده حتى انت لو تركتني انا ما اقدرش اتركك، حتى انت لو سبتني انا ما اقدرش اسيبك. شوفوا ربنا بيقول ايه، لحيظة تركتك وبمراحم ابدية اجمعك. لحيظة تركتك، ربنا ما يحتملش انه يتركنا على طول. ولذلك بتقول وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت لهم أرأيتم من تحبه نفسي، فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخيه. بس دلوقتي ما أقدرش أسيبه. أمسكته ولم أرخيه دي نتيجة الشعور بالضياع، نتيجة الشعور بالبعد، إن الواحد يقول خلاص يا رب بس طلعني من الضيقة اللي أنا فيها دي وبعد كده ما سيبكش أبدا. بعد كده لو قامت علي الدنيا كلها لا يمكن اسيبك. امسكته ولم ارخيه. هل انت في حياتك جربت فترات التخلي؟ ابحث في اعماق نفسك التخلي ده سببه ايه. ابحث الحب اللي بينك وبين ربنا سببه ايه، وتعالى اصطلح مع الله، ويأتي الوقت الذي يظهر الله ذاته لك وتقول أمسكته ولم أرخه. بهذا الشكل تعيش، لا تيأس إذا مرت عليك فترات تخلي، لا تيأس، لا تتضايق، لا تظن إن فترات التخلي ستستمر على طول، ولا تظن ان الله تركك وسوف لا يرجع اليك. ما زال الله واقف على الباب يقرأ، بيحجب ذاته شوية لكن مش بيختفي، بيحجب ذاته شوية لكن مش بيختفي. مريم المجدلية افتكرت ان المسيح خلاص ضاع منها، وهو كان يكلمها وفكراه البستاني وفكراه حد تاني وفكرة انها بعيدة عنه، واخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه وهو بيكلمها. ساعات ربنا يخفي ذاته عننا شوية لكي نشتاق اليه ولكي نبحث عنه ويكون واقف قصادنا بيكلمنا، زي ما كان مع تلميذي عمواس بيكلمهم ولكن امسك ذهنهما عن معرفته وهم يقولوا فين وهو واقف معاهم. تأكد ان فترات التخلي فترات تخلي ظاهري، ولكن ليس تخلي حقيقي ولا تخلي دائم. سياسة من النعمة الإلهية في تدبير النفس البشرية لكي تشتاق إلى الله. حاول إنك أنت تعيش مع ربنا زي ما كنت زمان، وأذكر من أين سقطت وتب، وارجع إلى محبتك الأولى، ومنين ما تقول طلبت فما وجدت قول سأجد بعد حين وأمسكه ولا أرخيه. له المجد الدائم إلى الأبد أمين. منتديات بحبك يا يسوع اذكرونا في صلواتكم.